الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة. الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود، واهب الحياة وخالق الوجود، الذي اتصف بالصمدية وتفرد بالوحدانية، والملائكة وأولو العلم على ذلك شهود. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه، فهو الرحيم الودود، ونعوذ بنور وجهه الكريم من فكر محدود، وذهن مكدود، وقلب مسدود، ونسأله الهداية والرعاية والعناية، وأن يجعلنا بفضله من الركع السجود. وأشهد أن لا إله إلا الله القوي الحميد ذو العرش المجيد، الفعال لما يريد، المحصي المبدئ المعيد، خلق الخلق فمنهم شقي ومنهم سعيد، قدم للعاصين بالوعيد، وبشر الطائعين بالجنة وبالمزيد، حكم عدل ليس بظلام للعبيد، لا يشغله شأن عن شأن، كل يوم هو في شأن جديد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله ذو الخلق الحميد والرأي الرشيد والقول السديد، بلغ الرسالة على التحديد، وأدى الأمانة دون نقص أو مزيد، أرشدنا إلى طريق الهداية والتسديد، وحذرنا من التردي في الغواية والضلال البعيد، حمل السلاح في سبيل أشرف غاية بعزم من حديد، وجمع الأمة تحت لواء أجل راية، راية التوحيد، فاختصه ربه بالوسيلة والفضيلة، وبشره بالمقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. اللهم إنا نسألك كما أمرتنا أن تصلي وتسلم وتبارك عليه وعلى آله، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآله في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، لقد أمر الله تعالى المؤمن بتقديم العون لأخيه المؤمن. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمعونة هي سعي المؤمن لقضاء حاجة أخيه المؤمن، سواء كانت حاجة أو حاجة مادية أو معنوية، لجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. فمن كان هذا حاله كانت مكافأته عند الله عز وجل من جنس عمله، ليجد العناية الإلهية رحمة ولطفا وإكراما في حياته وآخرته. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم صورا عملية لهذا العون الموصل لمحبة الله سبحانه وتعالى ورعايته. روى الإمام الطبراني وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: